الأمل يا سمرة بديع وطبيعك هديع وخدك يفوح سهر الربيع كيف كيف كيف الوصال خليك سلام كيف الوصال يا سهر الربيع